ديروا علي كأسكم ضمآن يا أحباب بشراب، هيا أسرعوا في عجل، ألا هيا أسرعوا في عجل. ديروا علي كأسكم ضمآن يا أحباب بشراب، هيا سرعوا في عجل، ألا هيا سرعوا في عجل. وعاد لي في لقاكم يا أحبتي مطلب، وعندي أعظم أمل، ألا هو عندي أعظم أمل. متى متى في حماكم بين حاديكم أطراب، وادخل كما من دخل، ألا وادخل كما من دخل. يا سادة الحي تحت الباب، مسكين الطراب يسأل كما من سأل، ألا يسأل كما من سأل. هيا أذنوا له عسى يقرب كما من تقرب، يصل كما من وصل، ألا يصل كما من وصل. قد له زمان في الهوى والعشق شرق وغرب، بلغ إلى أقصى محل، ألا بلغ إلى أقصى محل. والعشق مشرب يا محلى يا خير مشرب، يشفي جميع العلل، ألا يشفي جميع العلل. كم في الهوى يا ظنيني من متيم معذب، يخشى نزول الأجل، ألا يخشى نزول الأجل. أقسام رب ربك قسم بعد وأقصى وقرب سبحان ربي وجل ألا سبحان ربي وجل. إذا بغى الله قرب يا فتى كل مطلب وعطى جميع الأمل ألا وعطى جميع الأمل. من كان ربه معاه يبشر إلى الخير يجذب مع صلاح العمل ألا مع صلاح العمل. والمصطفى جدنا إليه يا أخواني ننسب خير الرجال الأول ألا خير الرجال الأول عليه صلى إلهي ما سرى جنح غيهاب بارك براق واشتعل ألا بارك براق واشتعل. ديروا عليك أساكم ضمآن يا أحباب بشراب هيا أسرعوا في عجل ألا هيا أسرعوا في عجل.